السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. ما زلنا مع معالم منهج تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأن المربي الناجح هو الذي يقتدي بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته. ومن معالم هذه التربية ونحن نعيش على هذه المائدة، خير مائدة، مائدة فيها كلام الله وكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، من معالم تربية رسول الله لأصحابه التربية بالتوجيه والإرشاد. يروي لنا الإمام الترمذي عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه، عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن العباس: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يرفق حتى بالصغار. يا غلام، دلالة أن عبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا لم يبلغ العاشرة من عمره كما أخبر شراح الحديث. يا غلام، إني أعلمك كلمات. وقبلها ويقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أو أردفني النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرضفه، يعني يقعده خلفه على الدابة، ثم يعلمه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات: يا غلام، إني أعلمك كلمات. في رواية: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، أو قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث عظيم جدا، حتى أن أهل العلم وهم يتكلمون عن هذا الحديث تكلموا عن معالم إكرام رب العالمين سبحانه وتعالى في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوامع الكلم، الكلمات الصغيرة في مبناها، الصغيرة في حروفها، العظيمة جدا في معناها. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. في غير رواية الإمام الترمذي قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كما أسلفت، الحديث فيه من معالي الجمال والتربية الأمر الكثير. يكفي أن تعرف إن الحديث يعلمنا كيفية الامتثال لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى قبل الوقوع في الشدائد. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولو تتبعت آيات القرآن الكريم ونظرت إلى حال نبي الله يونس ضريق، وحال فرعون الهالك غريق، والفرق ما بين الغريقين. نبي الله يونس قال رب العالمين في وصف حاله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، في بطن الحوت. ويونس قبل أن يلقى في الماء ويلقى في بطن الحوت كان داعية لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. يرشد الناس لمنهاج رب الناس ويدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه جل في علاه. أما فرعون الهالك كان معاندا، كان متجبرا، كان صادا لدعوة نبي الله موسى ولهدي الله وهدي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من الله. فأغرق رب العالمين فرعون وأهلكه، وأنجى رب العالمين سبحانه وتعالى يونس لأجل الحال السابق، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من معالم الحديث أيضا أن الحديث يوجهنا أن استعانتنا وسؤالنا إنما يكون بالله وحده. إذا سألت فاسأل الله، لا ملجأ ولا نجاة لك إلا بطريق الله، الأمر كله بيد الله سبحانه جل في علاه. لا تسأل الناس شيئا، لأن الناس لا يملكون من أمرهم هم شيئا فضلا أن يملكوا من أمرك أنت. فاسأل رب الناس مدبر الأمر كله ومصلح الأمر كله سبحانه جل في علاه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا الحديث يعلمنا أنه إذا وقعت بك مصيبة، وقعت بك بلية، فلتتحلى بالصبر ولتتحلى باليقين، وإن فعلت ذلك حفظك رب العالمين سبحانه وتعالى وأعانك على أمورك كلها. النبي يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن يقينك بالله تستجلب به حفظ رب العالمين لك، يقينك بالله تستجلب به أن رب العالمين يكون تجاهك، يكون حماية لك، يكون راعيا لك، يكون دافعا لك عن كل شر سبحانه جل في علاه. الحديث فيه تلطف المعلم لطلبته، يقربهم ويناديهم يا غلام إني أعلمك كلمات، كذلك يلفت الانتباه في اللفظة اللي أنا أخبطتكم بها، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، يعني قبل أن تعلم قبل أن تدعو تلفت إلى الانتباه إنه الذي ستقوله معلومة مهمة، والذي تقوله أمر مهم، لابد أن تسترعي انتباه السامع. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، وكذلك النبي يعظم أمر العقيدة في النفوس، أن الأمر بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، فاعرف لرب العالمين وحدينيته، واعبد رب العالمين سبحانه وتعالى على وفق ما أمرك، ييسر لك رب العالمين ويزلل لك مصاعب الدنيا. الأصل في الدنيا أنها دار امتحان، دار اختبار، ويمتحن الإنسان فيها ويختبر الإنسان فيها، لكن بتعلق الإنسان بربه ومولاه، وبخاصة تعلق الإنسان بربه ومولاه عند الشدائد، تجد الفرج من قبل رب العالمين سبحانه جل في علاه، لأن رب العالمين أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ما يفعل الله بعذابكم؟ الله لا يريد لنا العذاب، لا يريد لنا العنت، الله يحبنا ويحب لنا كل خير، ولكن اقصد، اسأل، تضرع بين يديه، اخشع بين يدي ملك الملوك سبحانه جل في علاه، فخشوعك وخضوعك وإنابتك بين يدي ربك سبحانه هي التي تجلب لك حفظ رب العالمين لك، تستجلب لك دفاع رب العالمين عنك، تستجلب لك أن يهيئك رب العالمين سبحانه وتعالى على المنهج المرضي. الله سبحانه وتعالى قال واصفا نبيه يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن أبي الأنبياء إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، من الله قال ربنا في وصف حاله كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. خلصه رب العالمين سبحانه وتعالى، نقاه رب العالمين، طهره رب العالمين. ولكن انظر قبلها، يوسف استجلب من رب العالمين سبحانه وتعالى، طلب هذا التطهير وطلب هذه النجاة في قول نبي الله يوسف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، وقال ربنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. من التربية بالتوجيه والإرشاد ما أخبرنا إياه عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما. أبو سلمة أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أبو سلمة زوج أم سلمة، وأم سلمة بعد أن مات أبو سلمة صارت أمنا أم المؤمنين وزوجة النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. فعمرو أو عمر بن أبي سلمة ربي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن زوجته. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، صحفة قدر الطعام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمرو بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة فما زالت تلك طعمتي بعد. التربية بالتوجيه والإرشاد، التربية بمعرفة ما يصلح هؤلاء الأطفال. يا غلام أيضا فيها معنى التلطف، فيها معنى الترفق، فيها معنى الرحمة بهذا الغلام الصغير الذي يده تطيش في الصحفة. يا غلام سم الله وقل بيمينك وكل مما يليك. تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإرشاد والتوجيه تجدها كثيرا في حديثه وفي سيرته وفي سنته صلوات ربي وسلامه عليه. ونسأل رب العالمين أن يرزقنا حفظه، احفظ الله يحفظك، وأن يرزقنا الدفاع منه عنا، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من خير الدنيا والآخرة، وأن يربينا ربنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يربي لنا أزواجنا، وأن يربي لنا ذرارينا، وأن يربي رب العالمين أمتنا ويصلحها بمنهاجه وبشرعه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلى موعد بلقاء إن قدر رب العالمين بيننا البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.